الرضا قبي المدى الله يا الله. والليل طال ولم أجد فيه صدى الله يا الله. والليل طال ولم أجد فيه صدى الله يا الله. ومضيت تيها الدرب حق حتى قادني صوت لبابك أي أجب نور الهدى. ومضيت تيها الدرب حتى قادني صوت لبابك أي أجب نور الهدى. وإني لمستغن عن الكون دونكم، وأما إليكم سادتي ففقير. وإني لمستغن عن الكون دونكم، وأما إليكم سادتي ففقير. فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، فوالله ما مال الفؤاد لغيركم، وأما إليكم سادتي ففقير. أحيي باب قلبي أحيي باب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب طبيب بداء العاشقين خبير. يا مولاي يا حتى قادني صوت لبابك أي أجب نا نور الهدى ومضيت فيها الدرب حتى قالني صوت لبابك أي أجل نور